كلام أبي حاتم. طيب بقي الكلام وفي الجرح والتعديل. وفي الجرح والتعديل وفي الجرح والتعديل ضعيف الحديث ما أقربه من أن يترك حديثه. وقال أبو زرعة ضعيف الحديث. لو يذكر هذا في المرتبة الرابعة في مرتبة الواهي يكون أولى. لو يذكر هذا في المرتبة الرابعة يعني في مرتبة الوهاء والرد هذا أولى، يحول إلى الرابعة هذا. وكونه لم يترك بعده لا يلزم من ذلك أن يكون في مرتبة الضعف. مرتبة الرد ممكن باعتبار أن الترك مرتبة أشد من مرتبة الرد، يعني كلمة أبي حاتم عمد إلى حديث موسى بن عقبة فحدث بها عن عبيد الله بن عمر، هذا إذا كان على سبيل الوهم فمعنى ذلك أنه فاحش في الخطأ، ومن كان على سبيل العمد فهذا غدو كذاب. ولذلك كلمة ما أقربه أن يترك يظهر أن هذا ليس على سبيل العمد إنما على سبيل الوهم، ولو كان ذلك على سبيل العمد لما احتاج إلى هذا التردد اليسير في كلمته، لجزم بأنه كذاب أو وضاع أو فضل، أو تحويله إلى الرابعة أحوط. وقولهم فلان يكتب حديثه ولا يحتج به، أي أنه لا يترك حديثه، هذا يحول إلى الثانية السابقة المرتبة التي قبل هذه. قولهم فلان يخبط في الإسناد أي يضطرب فيه، وذلك لقلة ضبطه. ونحوه فلان إذا جاء الآثار شوش، أي أنه عابد أو فقيه أو من المجاهدين في سبيل الله، لكن إذا جاء التحديث اضطرب. قال أبو حاتم في حماد بن أبي سليمان، عندكم فيها اضطراب في ألف زائدة، إذا جاء التحديث اضطرب، عندكم اضطراب في ألف خطأ. قال أبو حاتم في حماد بن أبي سليمان هو صدوق ولا يحتج بحديثه، هو مستقيم في الفقه، وإذا جاء الآثار شوش. انتهى من الجرح والتعديل. يدل على أنه ليس بصاحب إتقان. هل هذا يحول إلى الثانية أو هنا؟ ما لاحظ يعني في هذا المعنى موجود هنا، إذا جاء الآثار شوش يعني ليس من أهل هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الوالد حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكر ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التجريح، وقولهم فلان ليس بالقوي ولا بالمتروك، أو ليس بالقوي ولا بالساقط، أو ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو، أي هو أقرب إلى الضعف منه إلى السقوط، أو ليس بمتروك، أو ليس بحجة، أو حديثه فيه ما فيه، أي أنه يخطئ كثيرا. وهذا اللفظ قاله ابن عدي في حيان بن يسار الكلابي البصري، انظر الكامل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، كما مر بنا أن ألفاظ هذه المرتبة إما تصريح بالضعف وإما نفي لدرجة الترك أو السقوط. أما مجرد نفي القوة فإن هذا ليس في هذه المرتبة، ولذلك فقولهم فلان ليس بالقوي ولا بالمطروق إشارة إلى أنه بالمرتبة الوسط، أي مرتبة الشواهد والمتابعات، له في مراتب الاحتجاج ولا في مراتب الطرد، وبنحوه ليس بالقوي ولا بالساقط. وقولهم أيضا ليس بذاك الساقط يعني فيه وهاء وفيه ضعف، لكن لم يصل إلى السقوط. وقد يفهم منها أنه ليس بالساقط جدا، إنما هو متروك وليس بالمتروك جدا، لكن فيما يظهر أن المعنى الأول هو المراد. وقولهم أيضا إلى الضعف معه، أي هو أقرب إلى الضعف منه إلى غيره. وقولهم ليس بالمتروك كما هو واضح أيضا من معناها. أما قولهم ليس بحجة فيحول إلى ما قبله، يحول إلى ما قبل هذه المرتبة، المرتبة السابقة، كما مر بن فلان لا يحتج به ليس بحجة. وحديثه فيه ما فيه، يعني فيه أوهام كثيرة، فيه أغلاط وأخطاء كثيرة، فيه ما فيه، أي أنه يخطئ كثيرا، لكن مع ذلك لم يصل إلى درجة الترك، ولو كان متروكا لصرح بذلك. وكأن بعضهم أراد أن يدافع عنه وأراد أن يقويه فقل فيه ما فيه. ومن الممكن إذا ظهرت قرينة تدل على أن هذا يراد به الجرح الشديد فيعتبر ذلك في موضعه. نعم. وقولهم فلان يحتمل حديثه أو محتمل أو يحمل حديثه أو تحتمل رواياته أو ما في حديثه إلا ما يحتمل أو لم أر في حديثه إلا ما يحتمل، وهذا كله معناه أن الراوي له روايات منكرة لكنها لم تصل إلى حد البواطيل الفاحشة أو لم تكثر في حديثه أو أنها لم تكثر في حديثه ولم تغلب على روايته ففي كامل بن عدي ترجم جرير بن أيوب البجلي الكوفي قال ابن عدي لم أر في حديثه إلا ما يحتمل وليس له حديث منكر جاوز الحد. وقد قال البخاري في شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس يحتمل منه، وهو الذي قال فيه مالك ليس بثقة، انظر تهذيب التهذيب. ونحو هذه الألفاظ قولهم فلان ليس حديثه بالمنكر جدا أو ما رأينا له منكرا جاوز الحد. نعم، واضح. كلمة يحتمل حديثه معناه لا يترك ولا يهدر، كلمة يحتمل حديثه معناه لا يترك ولا يهدر، وهذا يعني رسم الضعفاء، هذا رسم الضعفاء. ليس معنى يحتمل الحديث أن يحتج به، ليس هذا هو المعنى، ليس قولهم يحتمل حديثه أي أنه يحتج به، إنما يحتمل حديثه ولا يترك، وهو في جملة الضعفاء. والكلام بمعنى أو العبارة هذه كلها بمعنى، فلان يحتمل حديثه أو محتمل أو يحمل حديثه أو تحتمل رواياته أو ما في حديثه إلا ما يحتمل، يعني ليس عنده حديث منكر جدا أو جاوز الحد. قول ما في حديثه إلا ما يحتمل يعني أنا أقر بأن في أحاديثه مناكير وأخطاء لكنها أيضا لم تجاوز الحد، أو لم أرى في حديثه إلا ما يحتمل، هذا كما يظهر أن في رواياته أشياء منكرة لكنها لم تصل إلى حد البواطيل، أو أنها لم تصل في حديثه ولم تغلب على رواياته. والرواية الترجمة التي بين أيدينا توضح هذا المعنى، معنية يقول في الكامل في ترجمة جرير ابن أيوب البجلي الكوفي لم أرى في حديثه إلا ما يحتمل وليس له حديث منكر جاوز الحد، أي عنده مناكير لكنها لم تجاوز. ومجاوزة الحد هنا معناها الترك أو الكذب، أو يعني إما أن يكون في حيز المتروكين أو الكذابين. وقال البخاري في شعبة ابن دينار الهاشمي مولى ابن عباس وهو معروف بسوء الحفظ قال يحتمل منه أي لا يترك، مع أن مالكا قال فيه ليس بثقة. وبنحو ذلك فلان ليس حديثه بالمنكر جدا أو ما رأينا له منكرا جاوز الحد، أي في حدود الضعف الذي يحتمل ولا يفرق. نعم. وقولهم فلان في حديثه خلل كثير أو كثير الخطأ أو كثير الوهم، وعلم أن الخطأ إذا كثر في حديث الراوي ولم يكن هو الغالب على حديثه قالوا فيه كثير الخطأ أو ضعيف، أما إذا كثر في حديثه وغلب عليه فإنهم يقولون ليس بشيء أو مضطرح أو متروك. والدارقطني رحمه الله يكثر من قوله فلان كثير الخطأ يعتبر به أو كثير الخطأ يخرج حديثه، والمعيار في هذا هو النظر إلى عدد الخطأ ونوعه والمسألة اجتهادية وترجع إلى حال كل راو على حدة، فقد يخطئ أحدهم في 50 حديثا ولا يضره لأن معه الآلاف من الأحاديث المستقيمة فقد يخطئ أحدهم في 50 حديثا ولا يضره لأن معه الآلاف من الأحاديث المستقيمة وقد يخطئ أحدهم في حديث واحد فيضره لأنه ليس معه إلا هذا الحديث. ومن جهة أخرى ينظر إلى نوع الخطأ، إن كان فاحشا فله حكم أو كان غير ذلك فله حكم آخر، والله أعلم. عندما يقول علماء فلان في حديثه خلل كثير، الخلل هذا منشأه في هذا الموضع سوء الحفظ وقلة الإتقان، أو فلان كثير الخطأ أو كثير الوهم. عندما يقولون فلان كثير الخطأ أو فلان ضعيف أو فلان كثير الوهم، هذه المرتبة مرتبة من كان كذلك. أما إن كانت هذه الكثرة قد غلبت على الحديث أو كانت هذه الكثرة فاحشة، فهذا يؤدي إلى سقوط حديثه بالكلية. وما معنى غلبت هذه الكثرة على حديثه؟ كثير من الناس يظن أن الغلبة هي مأخوذة من نسبة مئوية كما يقال في هذا العصر، أنها تزيد عن 50%، وإذا زادت عن 50% فقد غلبت، وليس الأمر كذلك. ليس هذا هو المراد عند العلماء عندما يقولون وفلان يغلب على حديثه المنكر، بل قد تكون هذه النسبة أو نسبة العدد الذي يخطئ فيه أقل بكثير من نسبة 50%، ومع ذلك يحكمون عليه بأنه ليس صاحب ضبط. فإذا غلب الحديث، غلب الخطأ على حديث الرجل، وأطمأنت نفس الناقد إلى أن هذا الرجل ليس ممن يعني يؤخذ عنه الحديث، وقد تكون النسبة التي أخطأ فيها ليست بالكثيرة إذا ما قورن عددها بعدد الروايات الأخرى التي يعني لم يصرحوا بخطأ فيها. في هذه الحالة العلماء يردون حديثه حتى وإن تبع لغلبة الخطأ عليه. الذي أريد أن أؤكده أن غلبة الخطأ ليست نسبة مئوية، إنما هي مسألة ترجع إلى نوع الخطأ وعدده، وهذه مسألة تختلف من راو إلى آخر. فراو مكثر يحتمل له ما لا يحتمل للمقل، وراو يخطئ كما يخطئ الناس يحتمل له ما لا يحتمل لفاحش الخطأ. ونحن في هذا المقام ليس لنا نقد، إنما نحن نأخذ كلام الذين سبقونا، يعني ليس عندنا الآن أهلية، ليست أهلية للواحد منا أنه ينظر في حديث الرجل ويحكم عليه بهذا الحكم وقل غلبت المناكير عليها أم لا. ولكن أنا أشرح كلام العلماء الذين يذكرون هذا الشيء عنه، يذكرون هذا الشيء في هذه الترجمة وفي غيرها. وأما نحن فليس لنا إلا ما قالوه، فإذا قالوا فلان متروك أو واهم علمنا أن الخطأ غلب على حديثه أو أن خطأه فاحش. كم حدود هذا الخطأ؟ كم نوع هذا الخطأ؟ ما ندري، لأننا لسنا مؤهلين للنظر في هذا الأمر، ولكن كلمة العالم الذي قال في هذه الكلمة تدل على ذلك، فنحن نعمل بها ما لم يظهر دليل على خلافها. وكما قلت المسألة اجتهادية، وهي ترجع إلى نوع الخطأ وعدده، أو كما يقال في التعبير العصري إلى الكم والكيف، يعني عدد الخطأ والنوع، هل هو فاحش أم غير فاحش. تفضل. وقولهم فلان قليل الضبط للحديث يهم وهما، هذا واضح، واضح معنى الضعف فيه. تفضل. قاله العقيلي في عصمة بن المتوكل كما في الميزان وانظر ضعفاء العقيلي. يعني نقلت أولا الكلام من الميزان، ثم بعد ذلك يسر الله بكتاب الضعفاء العقيلي ووقفت عليه وذكرت موضعه وأبقيت العزو الأول على ما هو عليه، ولا بأس بذلك كما مر بنا. نعم. وقولهم فلان لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق، معناها أنه إذا خالف فلا يحتج به، وإذا انفرد فلا يحتج به، وهذا رسم الضعفاء، هذا حكم حديث الضعيف، الضعيف لا يحتج به إلا إذا توبع، أما إذا خالف، أما إذا انفرد فلا يحتج به، ومن باب أولى إذا خالف، هذا حكم حديث الضعفاء أنهم لا يحتج بهم إلا عند الوفاق. وهذا يشير، بارك الله فيكم، أيضا هذه الكلمة من قائلها تشير إلى أن الضعيف ليس بساقط بالكلية، كما يقول بعض الشباب إن الحديث الضعيف أو رواية الضعيف لا يستشهد بها، وهي مع الضعيف الآخر بمنزلة متروك مع متروك، هذا غير صحيح. نعم. عبارات الأئمة في الجرح والتعديل التي تدل على أن فلانا يخرج حديثه عند المتابعة أو غير ذلك تدل على أن العلماء لا يسقطون حديث الضعيف بالكلية. نعم. وقولهم فلان لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق، قلت زيادة، قلت وهذا القول أخف جرحا من قولهم فلان لا يقطع به في حديث إذا اختلف أو انفرد، وقد سبق في المرتبة الثانية. عفوا، هذا القول أشد جرحا، ما بخف، أخطأت أنا وكتبت أخف، لأن عندما يقال فلان لا يقطع به في حديث، معنى أنه قد يؤخذ به لكن ليس على سبيل القطع، يعني هذا المعنى اللغوي، أما على سبيل الاصطلاح ومقاصد الأئمة بالكلام هذا معناها أننا لا نحتج بفلان إذا اختلف أو انفرد، لكن هناك فرق بين لا نحتج بفلان إذا اختلف أو انفرد، أو لا نحتج بفلان إلا عند الوفاق، وبين قولهم لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق، فكلمة لا يجوز الاحتجاج أشد في الجرح من قولهم لا يحتج به، ولذلك فلان لا يجوز أن يحتج به، هذه ستأتي من ألفاظ المرتبة الرابعة، من ألفاظ مراتب الترك أو الرد، ليست من ألفاظ مراتب الضعف، لا يجوز أن يحتج به وحده، وإن كان ابن حبان يقول فلان لا يجوز أن يحتج به إلا إذا توبع، وتكون هنا بمعنى لا يحتج به إلا إذا توبع، أما لا يجوز أن يحتج به فأكثر ما ترد على الجرح الشديد، ولذلك فقولهم فلان لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق هو أشد جرحا من لا يحتج به إلا عند الوفاق، ولذلك لا يحتج به إلا عند الوفاق كان في المرتبة السابقة، أما لا يجوز أن يحتج به إلا عند الوفاق فيه جزم بضعفه، وأنك لا تقبله أبدا إلا عند الوفاق، خلاف القول الأول فإنه أخف حالا. تفضل. وقولهم فلان لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق، أي إذا توبع وإلا فهو ضعيف، وأما قولهم فلان لا يجوز الاحتجاج به فهو أشد في الجرح من قولهم فلان لا يحتج به، كما سيأتي إن شاء الله. طيب، إن شاء الله عند هذا نقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التجريح، وقولهم فلان منكر الحديث يهم كثيرا، أو منكر الحديث مظلم الرواية، إن كان سبب ذلك الخطأ وكثرته فمحله هنا على التفاصيل السابقة، وإن كان ذلك بسبب الجهالة ففيه تقصير. إيه نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، نكارة الحديث شيء المنكر وشيء غير المعروف، شيء المنكر هو غير المعروف، وهذه النكارة قد تكون بسبب الغلط في الرواية بأن يروي الحديث على غير وجهه، وقد تكون أيضا بسبب العمد وهو الكذب والاختلاط والإتيان بشيء ليس له أصل، وقد يكون السبب في ذلك الجهالة، يعني جهالة الراوي تجعل الحديث مظلما منكرا، تجعل الحديث مظلما منكرا. قد يكون المتن معروفا من جهة أخرى، لكن هذا أيضا هذه الجهالة تسوغ للعالم أن يقول هذا حديث مظلم أو هذا حديث منكر، يعني من هذا الوجه أو من هذه الطريقة. فإذا كانت النكارة من قبل الغلط والحفظ فهذه مرتبة الضعيف، وإذا كانت النكارة من قبل الجهالة ففيه تفصيل بين مجهول الحال ومجهول العين كما هو معروف، وبين كل منهما وبينهما فروق، وإن كان في الجملة الجميع يصلح أن يستشهد به. ما أدري، لعلي ذكرت مجهول العين في المرتبة التي تأتي وهي المرتبة الرابعة، إن كان ذلك كذلك فيحول إلى مرتبة الضعف، وهذا سيكون له تأثير على هذه الكلمة التي ذكرتها هنا. قلت منكر الحديث مظلم الرواية إن كان سبب ذلك الخطأ، طيب إن كان سبب ذلك الخطأ وكثرته فمحله هنا على التفاصيل السابقة، وإن كان ذلك بسبب الجهالة ففيه تفصيل. الظاهر يعني في ذلك الوقت كنت يعني يرجح في ذهني أن مجهول العين لا يستشهد به، أن مجهول العين لا يستشهد به، ولذلك كنت أقول في تفصيل، بمعنى إن كانت هذه الجهالة جهالة عينية فيكون رجل في المرتبة الرابعة وهي مراتب أو أولى مراتب الرد والطرد، وأما إن كانت الجهالة جهالة حالية أو وصفية فهو وقد سبق في المرتبة التي قبل هذه، لكن فيما يظهر أن مجهول العين أيضا يصلح أن يستشهد به. وأحيل أيضا النظر، لأن الآن لست أيضا متأكدا ما الذي كتبته أنا في إتحاد النبيل حول جهالة العين، هل أطلقت القول بأن يستشهد به أو ذلك في مواضع معينة أو في طبقات معينة؟ في طبقة التابعين والأئمة لا، أنا أذكر هذا في مبهم ومجهول العين. طيب إذا كان قد ترجح وقد رجحت في إتحاف النبيل أنه لا يستشهد به مطلقا فيبقى الكلام هنا على أن فيه تفصيلا، أي أنا من قبل كنت لا أستشهد مجهول العين، لكن رأيت من العلماء من يقوي رواياته في المتابعات، ثم رجعت عن ذلك وذكرت تفصيلا ما أستحضره الآن في يأتيني بإتحاف النبيل. ما لكم تفصيل؟ نعم لكم تفصيل في صفحة 89 و100 سابق، 89 و100 علقتم في الحاشية أن الأمر يدور مع القرائن، قد تقبل قد يقبل قد يستشهد بها قد لا يستشهد. كتبت هنا والذي ترجح عندي أنه لا يطلق القول بالاستشهاد مجهول العين طيب أو رده، بل يدور الأمر على قرائن في تلامذته وطبقته ونوع روايته والله أعلم. نعم، هذه إضافة ذكرتها في صفحة 89 و100 في أوائل الكلام عن المرتبة الرابعة. طيب إذن نلقي الكلام على ما عليه في تفصيل، تفضل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: تنبيه، الكثير من أهل العلم على أن من قيل فيه منكر الحديث، الكثير من أهل العلم المصنفين في هذا الباب يعني الذين صنفوا مراتب الجرح والتعديل صنفوا في هذه المراتب. نعم، الكثير من أهل العلم المصنفين في هذا الباب على أن من قيل فيه منكر الحديث فهو ممن يصلح للشواهد والمتابعات، وقد سبق في ذلك قول العراقي والسخاوي والسيوطي، وقد ذكر الذهبي ذلك. وقد قال العراقي كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لأنه روى حديثا واحدا وسبقه إلى هذا الذهبي. وقال السخاوي وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء. وابن دقيق العيد يرى أن الوصف بمنكر الحديث، يعني إذن منكر الحديث قد يطلقونه لمجرد رواية حديث واحد منكر، وعندما يقول منكر الحديث أي هذا الحديث، يعني أي هذا الحديث. ويقول يعني السخاوة قد يقولون فلان منكر الحديث إذا كان يروي عن الضعفاء، أي العهد على غير ليست عليه، أو أن تكون العهد على غيره لكنه لا يميز عنده غفلة لا يميز، لكن هذا يكون الذي لا يميز وعنده هذه الغفلة المغفل الذي لا يميز ولا يحسن معرفة هذا من ذاك، فهذا يكون في المرتبة التي تلي ذلك مراتب الرد. لكن هنا إذن عندنا إطلاق منكر الحديث على معاني، قد يطلقون قال كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لأنه روى حديثا واحدا، ومعلوم أن النكارة في حديث واحد لا تضر الراوي إلا في شروط معينة. والسخاوي يقول وقد يطلق ذلك أي إطلاق نكارة الحديث أو فلان منكر الحديث على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء، يعني بالرغم أن العهد على غيره إلا أن المراد أن حديثه منكر، وسواء كانت نكارة منه أو من غيره هذا أمر آخر، لكن هذا الحديث منكر ممن هذا مسألة لا تهمون الآن. إذن يكون المراد الكلام على الحديث لا على الراوي، كذلك فلان منكر الحديث يكون الكلام على الراوي لكن بسبب حديث واحد، وترك حديثه أو إطلاق النكار عليه لمجرد حديث واحد هذا أمر لا يطلق لأن فيه تفصيلا لا يخفى عليه. إلا أن ابن دقيق العيد قال ابن دقيق العيد يرى أن الوصف بمنكر الحديث وصف للرجل يستحق به الترك لحديثه لأنه يقتضي الديمومة. هذا الآن يعني عندنا هذا تعتبر ثلاثة أقوال في تفسير منكر الحديث، قد يطلق في الرجل على حديث واحد، وقد يطلق في الرجل والعمد على غيره، وابن دقيق العيد يقول هذا أمر يقتضي الترك لأن قوله منكر حديث وصف يقتضي الديمومة، يعني أنه دائما منكر الحديث ما يروي إلا المنكرات، فهذا يستحق الترك. يعني شوف كيف تفسير العلماء، نحن مع هذا الاختلاف هل المراد به الديمومة هل المراد به كذا، فنحن يعني ننظر إلى صنيع أكثر الكثير من أهل العلم في هذا ونمشي حديث المنكر الحديث في باب الشواذ والمتابعات، إلا أن يظهر أن هذا الرجل قد كثرت المناكير عنده وأن كلام ابن دقيق العيد ينطبق عليه، ففي هذه الحالة يعني نرد حديثه ويكون متروك الرواية، بل إن قوله الديمومة يقتضي الديمومة يعني يظهر فيما يظهر أنه راعى فيه المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، وهذا القول يقتضي الديمومة يعني ليس وكان لا ينقل عن صنيع العلماء بخلاف الذهبي وبخلاف السخاوي وبخلاف العراق والسخاوي انهما ينقلان عن صنيع العلماء. العراق يقول قد يكون عند رجل حديث واحد منكر فيقول فيه منكر حديث لذلك، السخاوي يقول قد يروي عن الضعفاء الذين العهد عليهم فيطلق القول بانه منكر الحديث. اما ابن دقيق العيد يقول هذا وصف يقتضي الديمومه، كانه ينظر الى المعنى اللغوي لا الى المعنى الاصطلاحي. ولذلك فالذي يظهر ما قاله يعني غير ابن دقيق العيد أن هذه الكلمة من عبارات الجرح الخفيفة، وإذا ظهرت قرينة تدل على أن الجرح شديد فيعمل بها في موضعها. وسيأتي أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر عنه أنه لطيف العبارة في التجريح وأنه يقول في الراوي المتروك منكر الحديث، وكونه لطيف العبارة في التجريح معناه أنه يطلق العبارات التي تستعمل في خفة الجرح أو في الجرح الخفيف ويريد بها الجرح الشديد، هذا معنى لطيف. يعني يكون الحال شديدا لكنه يعبر بعبارة لطيفة، يعبر بعبارة لطيفة. فلو كانت منكر الحديث الأصل فيها الجرح الشديد، فما معنى تلطف البخاري في العبارة إذن؟ وهي عبارة جرح شديد ويريد بها الجرح الشديد، إيش وجه التلطف إذن؟ لا تلطف إلا إذا كان معناها عند العلماء الجرح الخفيف واستعملها في موضع الجرح الشديد، هنا يكون لطيف العبارة. نعم. وقد سبق أن البخاري لطيف العبارة في التجريح وهو يقول منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه، فلو كان هذا اللفظ بمفرده شديد الجرح ولا يصلح من وصف به في الشواهد والمتابعات، فما وجه تخصيص البخاري بأنه لطيف العبارة؟ يعني ما وجه تخصيصه عن بقية الأئمة رحمك الله، ما وجه تخصيص البخاري بوصفه بأنه لطيف العبارة وهو يستعمل عبارة وضعت للجرح الشديد في الجرح الشديد؟ إيش المادية التي معه؟ ليس لهذا الكلام معنى إلا إذا حملنا أن قوله منكر الحديث هذا من عبارات الجرح الخفيف. نعم. وقد ذكر أبو حاتم في الجرح والتعديل تراجم كثيرة وصفها بهذا الوصف مع قوله يكتب حديثه، يعني منكر الحديث يكتب حديثه، منكر الحديث يكتب حديثه، هذا كله يدل على أن منكر الحديث الأصل فيها الشواهد. نعم. فالوقت قال ذلك في من وصفه بأن قال بل وقال بل قد قال ذلك بل قد قال ذلك في من وصفه بأنه منكر الحديث جدا في بعض المواضع. صحيح، يعني هذا موضع آخر، يعني عندما يقول منكر الحديث جدا ويكتب حديثه، فنحن في هذه الحالة نحمل تأكيده ووصف هذه النكارة بالكثرة الشديدة لدرجة يقول منكر الحديث جدا، نحمله على أحاديث معينة، لأن من كان منكر الحديث جدا لا نستطيع أن نقول يكتب حديثه بعد ذلك، منكر الحديث جدا يعني درجة المتروكين والكذابين، لكن لعله يعني نكارة معينة في بعض الأحاديث، وكأنه يعني حديثا معينا هذا منكر الحديث جدا، وخشية أن يفهم أنه متروك بمجرد هذه النكارة الشديدة فيقول يكتب حديثه. رحمك الله. نعم. نعم، له بعض المواضع ذكر كلمة منكر الحديث على من لا يكتب حديثه. أيضا هذا حال آخر، يعني عندنا يقول أحيانا منكر الحديث جدا يكتب حديث، وأحيانا يقول منكر الحديث لا يكتب حديث، هذا وهذا متقابلان، وبينهما تراجم تأتي في حيز الوسط ويقول منكر الحديث يكتب حديث، أو يقول منكر الحديث فيسأل أيكتب حديث فيقول نعم. نعم. لهذه المسألة مزيد بيان في الفصول القادمة إن شاء الله. نعم. تنبيه آخر أطلق التهانوي لأن المتقدمين يطلقون النكارة على مجرد التفرد. هذا الإطلاق غير صحيح، يعني القول بأن المتقدمين يطلقون النكارة على مجرد التفرد أي وإن كان الراوي ثقة، هذا الإطلاق من التهانوي ليس صحيحا هذا الإطلاق، إنما عرف عن بعضهم هذا الشيء ومع ذلك لم يضطرب صنيعهم على هذا، يعني الإمام أحمد من الذين وصفوا بأنه يطلق النكارة ويريد بها التفرد، مع ذلك له مواضع كثيرة في أسئلة في الأسئلة التي يسأل عنها أو يسأل فيها عن بعض الرواة يقول منكر الحديث لا يكتب حديث، أو منكر الحديث ضعيف الحديث يصرح بالضعف، فليس صحيحا الإطلاق بأن السلف من علماء هذا الفن يطلقون النكارة ويريدون بها التفرد، كذلك أيضا إنما الصحيح في ذلك أن بعضهم أطلق النكارة وأراد بها التفرد في مواضع وليس على الإطلاق. يتفضل. نعم. أطلق التهانوي بأن المتقدمين يطلقون النكارة على مجرد التفرد، وقيده اللكنوي رحمه الله بالأغلب وهو أدق من قول التهانوي، يعني قيد اللكنوي هذا الكلام بالأغلب، قال أغلب المتقدمين، وأيضا مع هذا غير صحيح، وإن كانوا أحسن حالا من كلام اللكنوي من كلام التهانوي، إلا أنه أيضا لا يسلم للكنوي رحمه الله كما لم يسلم أيضا للتهانوي رحمه الله بالمقال. نعم. وهو أدق من قول التهانوي، وإن لم يسلم أيضا من تأمل وإن لم يسلم أيضا من تأمل. نعم. كيف والبخاري يطلقه على من لا تحل الرواية عنه؟ والبخاري يقول منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه. نعم. كيف والبخاري يطلقه على من لا تحل الرواية عنه وأبو حاتم وغيره من الأئمة يطلقه على سبيل الجرح؟ نعم قد عرف عن بعضهم أنه يقوله بمعنى التفرد. نعم قد عرف عن بعضهم أنه يطلق هذا القول بمعنى التفرد. أنه يطلق هذا القول بمعنى التفرد. نعم قد عرف عن بعضهم أنه يطلق هذا القول بمعنى التفرد، ولكن مع ذلك تجد هؤلاء يطلقونه بمعنى الجرح كما سيأتي. ومن نظر في كتاب العلل ومعرفة الرجال إن شاء الله تعالى. ومن نظر في كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رحمه الله علم أنه يطلق لفظا نكارة كثيرا بمعنى الجرح. والله أعلم. وأنا ذكرت الإمام أحمد بالذات لأن الإمام أحمد قد عرف عنه أنه يطلق النكارة في مواضع يريد بها التفرد، فإذا كان هذا الذي عرف بذلك في كتاب العلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد وسؤالات ابنه له وغيره كثيرا يطلق النكارة على سبيل الضعف، فهذا الذي قد عرف عنه أنه يطلق على سبيل التفرد، فكيف يعني وهذا كلامه موجود بإطلاق النكارة على سبيل الجرح والضعف لا على مطلق التفرد؟ فمن وكذلك غيره، يحيى بن سعيد القطان أيضا ذكر عنه أنه يطلق النكارة بمعنى التفرد، وموجود أيضا من كلام المنكر حديث في الجرح، كذلك أبو داود، كذلك النسائي، ونعم والبرديجي، وبعض العلماء ذكر بهذا. فالشاهد من هذا هذا الإطلاق ليس يعني قائما عن استقراء، وكلام الأئمة في كتبهم يدفع هذا الإطلاق. طيب عند هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر المرتبة الثالثة من مراتب التجريح، وقولهم فلان حديثه ليس بالمعروف، وهذا أحسن حالا ممن قالوا فيه منكر الحديث، لأن نفي كون الحديث معروفا لا يلزم منه ثبوت النكارة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، مر بنا أن قولهم فلان منكر الحديث أن هذا من عبارات التجريح، وهي في الجملة من عبارات التجريح الخفيفة، ليست من عبارات التجريح الشديدة، إلا في مواضع وقرائن تظهر فعند ذاك يعمل بها. وقولهم ليس بمعروف الحديث هي في معنى ليس أنه منكر الحديث، هي بمعنى منكر الحديث، لكن التصريح بالنكارة أقوى في الجرح من مجرد نفي كون الحديث مرفوعا، لأنه كما هو معروف لا يلزم من نفي المعرفة ثبوت النكارة، لكن هي في الجملة بمعنى، إلا إذا ظهرت قرينة تدل على التغاير. فنزلت هنا عند قولي لا يلزم منه ثبوت النكارة، قلت إلا إذا لم ترد قرينة تدل على ذلك، فالأصل أنه بمعنى، يعني الأصل أن قولهم حديث ليس بالمعروف فقول حديثه منكر، إلا إذا غير أو يعني فرق بينهما بقرينة. تفضل. قد علم أن الحديث المنكر عكسه المعروف، كما أن الحديث الشاذ عكسه المحفوظ. قد قال البخاري في أيوب بن واقد الكوفي حديثه ليس بالمعروف منكر الحديث، انتهى من تهذيب التهذيب، وانظر التاريخ الكبير للبخاري. البخاري له مصطلح خاص في هذا. الصوت عندي فيه تشويش مش واضح علي، كذلك أنتم قرب أربعة كشف إيش يقول مشوش عليه مثل ذلك إيش شو اللي يسمى صبا من هنا من داخل إيش شوش علي ما أسمع ما أجد الكلام وقد علم وقد علم أن الحديث المنكر عكسه المعروف كما أن الحديث الشاذ عكسه المحفوظ وقد قال البخاري في أيوب بن واقد الكوفي حديثه ليس بالمعروف منكر الحديث يعني أنا أستدل بهذه الترجمة على أنهما بمعنى حديثه ليس بالمعروف منكر الحديث يعني معنى منكر الحديث ليس بالمعروف وكذلك معنى ليس بالمعروف منكر الحديث لكن البخاري له معروف أن له الصراحة خاصة في من يقول في منكر الحديث هذا لا يهمنا الآن في هذا الموضع إنما الذي يهمنا كونه جعلهما في سياق واحد ما يدل على أنهما بمعنى نعم والبخاري له مصطلح خاص في هذا غير أني ذكرته شاهدا لما سبق ذكره من أن هذا اللفظ بمعنى منكر الحديث على أقصى أحواله والله أعلم نعم وقولهم فلان في حديثه وها أو في حديثه وها قاله أبو الزرعة في هكذا ضبطها وها ولا وهي تراجع على كل لكن هذا الذي نعرفه في حديث وهي ها دعك من هذا يعني يرجع على كل اللغة لكن الذي أعرفه في حديث وهي نعم قاله أبو زرعة في الوليد بن عبد الله بن أبي ثور وهذا لا شك أنه أحسن من قولهم واهي الحديث فإن واهي الحديث أشد في الجرح من ضعيف الحديث إيش حالك يا إسماعيل الله يبارك فيك واهي الحديث أشد في الجرح وهي من مراتب التجريح الشديدة أو من مراتب الرد فأما عندما يقال في حديثه وها كما أنه مر بنا أننا قدمنا فلان في حديثه ضعف على مرتبة ضعيف الحديث فلان في حديثه وها تقدم على مرتبة واهي الحديث فهذا هو الموضع قال أبو زرعة في الوليد بن عبد الله بن أبي ثور نعم قولهم فلان لا تقوم بمثله الحجة ولكن يكتب حديثه ما كتبت عندي هنا يحول إلى المرتبة السابقة لا تقوم بمثل الحجة ولكن يكتب حديثه لكن مكتوب عندي هنا كتبت يحول إلى السابقة في شيء من التردد لكن ولكن يكتب حديثه نعم لا بأس لو حول إلى السابقة نعم قولهم فلان ضعيف لا يكذب يعني هو ضعيف والأحاديث المنكرة في روايته هذا ليس من قبل الكذب والتعمد ولكن من قبل ضعف حفظه ضعيف لا يكذب لعله يرد بذلك على من نسبه إلى الكذب لما وجد المناكير في روايته نعم وفلان ضعيف أرجو أنه لا يكذب وهذا أخف في التوثيق من الذي قبله لأن نفي الكذب والجزم بأنه والجزم بنفي الكذب أقوى لا شك في النفس من مجرد ترجي أنه لا يكون من الذين يكذبون وأن ما يقع في أحاديثه ليس من قبل الكذب فالرجاء ليس كالتحقق نعم وفلان ضعيف أرجو أنه لا يكذب وفلان ضعيف ما أعلم أنه يكذب يعني وعاد هذا أيضا أخف أنا ذكرت هنا أن هذه الألفاظ فيها تفاوت إن عندما يقول ما أعلم أنه يكذب نفي العلم شيء والجزم بعدم وجود الكذب شيء من آخر نفي العلم كما يقال نفي العلم لازم منه نفي العدم فمجرد أنه لا يعلم أنه لا يكذب ليس كقوله لا يكذب وليس كقوله يرجى أنه لا يكذب، فيه تفاوت بين هذه العبارات وفيه سقطها على سبيل التدرج من الأعلى إلى الأدنى. فهذه الألفاظ تتدرج من الأخف جرحا إلى الأشد، فالأول نفي للكذب على سبيل الجزم، والثاني رجاء بنفي الكذب ولا يلزم من الرجاء التحقق، والثالث عدم العلم فقط فلا يلزم من عدم العلم. يلزم من الرجاء التحقيق، ها؟ صح صاحب التحقق. والثالث عدم العلم فقط ولا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء فضلا عن التحقق، والله أعلم. طيب لا بأس. وقولهم فلان يهم ولا فلان يهم ولا يعلم أو يخطئ ولا يفهم، هذا يدل على أنه يعني الراوي الذي يقال فيه يهم ولا يعلم ويخطئ ولا يفهم يدل على أنه مع كونه ضعيفا ففيه غفلة، في غفلة ما يميز، يهم ولا يعلم ويخطئ ولا يفهم. وهذا لا شك يعني رسم الضعفاء فيما وهموا فيه عليه السلام، هذا حال الضعفاء فيما وهموا فيه أنهم يخطئون ولا يعرفون، وإن لو كانوا يعرفون أن هذا خطأ ومع ذلك يرونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو ينسبونه إلى الرواة ومشايخهم وهم يعلمون أن هذا خطأ عليهم لكان الحال يعني كان الأمر أمرا آخر، يعني كل ما فيهم من قبل أمانة معادلتهم. هذا شأن الضعفاء أنهم يخطئون ولا يعرفون، لكن لعل في التصريح هنا ما يدل على يعني شدة الضعف عند القائل، لأنه من المعلوم أنه كلما تكررت العبارات كان ذلك أدل على المدح أو القدح. فعندما يقول يخطئ ويسكت ليس كيخطئ ولا يعلم أو يخطئ ولا يفهم، فزيادة الوصف فيها تأكيد للحكم. نعم. وقولهم فلان يهم ولا يعلم أو يخطئ ولا يفهم ما لم يكثر هذا منه أو يفحش، هذا يعني إدخاله في هذه المرتبة مقيد بأن هذا الخطأ لم يصل إلى درجة الكثرة أو الفحش، الكثرة التي تنزله عن هذا الحد أو الفحش في ذلك. نعم. وابن حبان رحمه الله يكثر من ذلك في كتابه المجروحين، ولكن ينبغي للباحث أن يتأمل في كلامه فقد يفجع القول في الراوي، ومع ذلك يقول لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد أو إن اعتبر به معتبر فلا بأس بذلك، أو يحتج به إذا وافق الثقات إلى آخره. طيب كلمة يعني يهم ولا يعلم ويخطئ ولا يفهم هذه يكثر منها ابن حبان رحمه الله، وابن حبان الذي يقرأ له في كتابه المجروحين ينبغي أن يتنبه، لأنه أحيانا يجمع أو يتكلم بعبارات ظاهرة في رد حديث الراوي ثم في الأخير يقول لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد أو لا يحتج به إلا إذا وافق الثقات أو بهذا المعنى أو إن اعتبر به معتبر فلا بأس به، مع أن كلامه الأول شديد، كلامه الأول يكون شديدا، يعني يقول فلان لا يجوز الاحتجاج بخبره، وكلمة لا يجوز الاحتجاج بخبره عبارة جرح شديدة، ومع ذلك يقول يعني ويكتب حديثه إذا وافق الثقات أو غير ذلك. فالعبرة في هذا بآخر ما يقوله ابن حبان ليس بأوله، فإذا كان في أول كلامه الجرح الشديد ثم لين أو مرض القول في نهاية الكلام فيعتد بكلام الأخير. نعم. وقولهم فلان لا يعول عليه أو لا يعتمد عليه أو لا يتكل عليه أو ممن لا يحتج بنقله، أنا أيضا كتب هذه الألفاظ مترددة بين المرتبة هذه والتي قبلها ولعلها إلى السابقة أقرب، انظر لا بأس. نعم. وقولهم فلان يكتب من حديثه الرقاق، يعني أنه ليس بحجة في باب الأحكام ولكن يؤخذ من حديثه في باب الرغائب والرقاق وغير ذلك، وهذا على مذهب من يرى من العلماء أن أحاديث الرقاق والرغائب والقصص وغير ذلك تؤخذ عن الضعفاء، أما أحاديث الأحكام فيشدد فيها، أحاديث الأحكام فيشدد فيها، وهذه مسألة قد سبق البحث فيها بشيء من التوسع. والراجح أن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها، سواء كانت في باب الأحكام أو كانت في باب الزهد والرقابة. لكن هذه عبارة ذكرها العلماء فيها إشارة إلى ضعف الراوي، فلا نقول إذا كان الراجح أننا لا نحتج بأننا لا نروي حديث الضعيف حتى وإن كان في باب الرغائب، معنى ذلك أن من قيل فيه هذا فهو مطروق. لا، هذه العبارة تعبر عن يعني قصد قائلها، ونحن نحب أن نعرف هذا الراوي عند هذا القائل إيش حكمه وإيش منزلته. فقوله يكتب حديثه أو يكتب من حديثه الرقاق إشارة إلى أنه ليس بحجة في الأحكام. وأما في باب الرقاق الذي يتساهل فيه الناس فإنه يحتج به ويروى حديثه ولا بأس بذلك ويعمل به، لأنه ما يعمل إلا بحديث من كان حجة، غير حجة لا يعمل به. فالذي يقول بالعمل بحديث الضعيف في باب الأحكام هو يرى حجة في هذا الموضع، لأن هذا باب يتساهل فيه أصلا، باب يتساهل فيه، فهو يريد أن يقول حجة في باب دون باب، يحتج به في باب دون باب، يعمل بكلامه في باب دون آخر. هذا قصد القائل، وهمنا أن نعرف مراد القائل، أن هذا له أثره في حكم على الراوي. أما هل الكلام هذا صحيح أو غير صحيح، هل هذه القاعدة صحيحة أم لا، هذا بحث آخر. تفضل. وقولهم فلان يكتب من حديثه الرقاق أو لا بأس في أحاديث الرقاق أو يكتب عنه في الفضائل والرقاق أو ليس بحجة في الأحكام أو ليس بحجة في الأحكام والسنن أو اسمع منه ما كان في ثواب ولا تسمع منه ما كان في سنة. ما كان في ثواب في فضائل، باب الفضائل، اسمع منه ما كان في ثواب، من فعل كذا فله أجر كذا فله كذا، خذوا هذا واعمل فبنية يعني أن يكون لكم أجر، إن جاء هذا الأجر وإلا فلا يضركم فأنتم قد عملتم خيرا. أما أن يحتج به بمفرده وتثبت سنة بروايته، هذا لا عند هذا القائل. نعم. وهذا اللفظ قاله ابن عيينة في بقية بن الوليد، يعني الأخير، اسمع منه ما كان في ثواب ولا تسمع منه ما كان في سنة. نعم. ونحو ذلك قول الذهبي في ليث بن أبي سليم بعد أن ذكر تضعيفهم له، فقال بعض الأئمة يحسن لليث ولا يبلغ حديثه مرتبة الحسن، بل عداده في مرتبة الضعيف المقارب يروى له في الشواهد والاعتبار، وفي الرغائب والفضائل، أما الواجبات فلا. بمعنى ما سبق. نعم. وقولهم فلان لم يكن نافقا، هذا إن كان سببه الضعف، يعني لم يكن نافقا، يعني لم يكن حديثه ما يعني رائجا ومقبولا ومشتها عند المحدثين، يعني حديثه الناس يذهبون إلى غيره ولا يأخذون منه، كالتاجر الذي يدخل السوق ومعه بضاعة ومن على يمينه ومن على يساره وأمامه وخلفه يبيعون، أما هو سوقه راكدة. لم يكن نافقا، يعني كان راكدا، ليس له سوق وليس هناك محدثون يأتون إليه ويريدون ويصدرون عنه إلى غير ذلك، لم يكن نافقا. الأصل أنه لم يكن نافقا لضعفه، الأصل في ذلك أنه لضعفه، إلا أن يظهر دليل على أنه لبدعة، نفر الناس عنه للبدعة أو لنزول إسناده، إسناده نازل فذهبوا إلى من عنده إسناد عال وتركوه وإن كان ثقة، هذه أشياء يعني يعمل بها إن ظهرت لها قرينة. ولا شك أن هذا يعني يؤثر في الحكم، عندما نقول إنه لم يكن نافقا لضعفه، مع ذلك لا نحتج به مطلقا إلا في إذا توبع أو إذا علمنا أن هذا من جملة حديثه الذي حفظ إلى غير ذلك. أما إذا قلنا أنه لم يكن نافقا للبدعة، فالبدعة فيها تفصيل، فمن كان من مذهبه رد رواية المبتدع مطلقا فهذا مذهب لبعضهم، البعض الآخر يرى أن حديث المبتدع يقبل ما لم يروي ما يشد بدعته، وهذا هو الصواب. وهناك من يحصل تفصيلات أخرى، وقول هذا هو الصواب أي إذا لم يكن داعية، ورد العلماء حديثه لذلك. أما إذا كان داعية وقبل الناس حديثه قبلناه، حتى إذا كان داعية وقبلوا حديثه قبلناه منه كما قبلوه. أما إذا ثبت أنه داعية ولم يأتي عن العلماء رد أو قبول فنحن نقف في حديث الداعية إلا إذا قبلوه. فالبدعة فيها تفصيل، ونزول الإسناد له معان أخرى لا يلزم من ذلك الضعف. فعندما يقال لم يكن نافقا أو لم يكن رائجا أو لم يكن حديثه جائزا بين الناس إلى غير ذلك فهذا معان، وإن كان قولهم لا يجوز حديثه في باب آخر من مراتب الجرح الشديد. نعم. وقولهم فلان لم يكن نافقا، هذا إن كان سببه الضعف، يعني إن كان سببه الضعف من قبل الحفظ فهذه مرتبة، هذه المرتبة التي نحن فيها الثالثة، هذا موضع هذا الحديث القول. إذا علمنا أن إذا كان سبب الضعف، وإذا لم نعلم أن سبب نزول الإسناد أو سبب البدعة فالأصل أنه الضعف، فإحنا أخذنا باعتبار الأصل، فإن ظهر القرين يعمل. أما إن كان سببه البدعة أو نزول الإسناد فأمر آخر، ونحوه قول ابن معين في زيد العمي لا يجوز حديث زيد العمي، يعني لا يجوز لا ينفق لا يمشي، معنى لا يجوز هنا ليس بمعنى لا يجوز أي حرام، ليس بمعنى هذا فرق بين لا يجوز حديثه وبين قولهم لا يجوز الاحتجاج به، في فرق بين هذا وهذا. لا يجوز حديثه لا يمشي لا ينفق لا يمضي في الناس، حديثه غير جائز أي غير نافق، هذا بخلاف لا يجوز رواية حديثه أو لا يجوز الاحتجاج به، المنع والتحريم شيء ثاني. نعم. ونحوه قول ابن معين في زيد العمي لا يجوز حديث زيد العمي. قال ابن حبان كان يحيى يمرض القول فيه. شوف كيف يعني ابن حبان كيف عبر عن كلام ابن معين بهذه العبارة، كان يحيى يمرض القول فيه، يعني يأتي بعبارة فيها تمريض له ليس فيها قتل، يعني ما يتكلم فيه بكلام شديد، معناه أنه ضعيف تضعيفا خفيفا. لا يجوز حديث زيد العمي. قال ابن حبان كان يحيى يمرض القول فيه، وكأنه لم يرتضي قول يحيى فيه، كأن ابن حبان لم يقبل كلام يحيى فيه، ويرى أنه ليس بمريض فقط بل هو ميت. نعم. فقال ابن حبان كان يحيى يمرض القول فيه، وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار. هذا جرح شديد، هذا لا يجوز الاحتجاج أي لا يحل، لا يجوز إنه معنى لا يحل، خلاف يعني حديثه يجوز ليس معنى حديثه يحل، لا حديثه يجوز يعني يمضي ينفق، لا يجوز أي لا يحل الاحتجاج بخبره ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار، وهذا لا يقال إلا في من كان جرحه شديدا، يعني حديثه فقط يكتب للاعتبار، ليس الاعتبار لدى الشواهد والمتابعات، ولكن الاعتبار للادكار والاتعاظ، الادكار والاتعاظ. وواضح من سياق الكلام أنه لم يرتضي قول يحيى الذي مرض القول فيه، وإنما هو يريد أن يكون أشد من التمريض، ما عاد بعد أشد من التمريض إلا القتل، وهذا الذي حصل. فتأمل كيف عبر عن قول يحيى بأنه يمرض القول فيه، أما هو يعني ابن حبان فقد طحن بقوله لا يجوز كتاب الحديث إلا للاعتبار. نعم. وقولهم فلان يحدث عنه من لا ينظر في الرجال أو لا يبصر في الرجال، يعني فلان هذا ظاهر الضعف ضعيف، لكن الذي يعني لا يعرف أحوال الرجال هو الذي يحدث عنه، وهذا أيضا حال الضعفاء. وأما المتروكون والكذابون الذين شاع وذاع طرقهم وضعفهم فهذا يعرفه العوام والكبار والصغار، حتى أن بعضهم يقول فلان لا يخفى على العميان، حتى العميان يعرفون أنه يعني العميان في هذا الشأن، مش العميان في النظر، العميان في هذا الباب الذين ما يعرفون شيئا يعرفون هذا كذاب أو كذا أو كذا، أمره ظاهر. فكونه لا يعرف لا يحدث عنه إلا من لا ينظر في الرجال أو من لا يعرف الرجال، هذا يدل على أن فيه ضعفا لا يكشفه إلا الأئمة، في ضعف لا يكشف إلا الإنسان، وهذا يدل على أنه لم يكن قد اشتهر ضعفه، وهذا يعني هذا حد الضعف ورسمه. تفضل. وقولهم فلان يحدث عنه من لا ينظر في الرجال أو لا يبصر في الرجال، فهذا يدل على أنه ضعيف وأهل النقد، وأن أهل النقد والتحري لا يرون عنه، فهذا يدل على أنه ضعيف وأن أهل النقد والتحري لا يروون عنه. قد قال الفلاس إسماعيل بن مسلم المكي كان ضعيفا في الحديث يهم فيه، وكان صدوقا يكثر الغلط يحدث عنه من لا ينظر في الرجال، وقال غيره ضعيف لا يترك، انتهى من تهذيب التهذيب. واضح يعني يحدث عنه من لا ينظر في الرجال، يعني حدث عنه عوام المحدثين، وحدث عنه المبتدئون، وحدث عنه الذين لا يعرفون أحوال الرجال. ولو كان هذا الرجل شديد الضعف لعرفه العوام وغيره. نعم. وقولهم فلان ثقيل، وهذا لضعفه، هذا إذا قالوا فلان ثقيل إذا كان بسبب الضعف فهذا موضوعه هنا. فلان ثقيل بمعنى أنه لا يشتهى ولا يستخفه المحدثون ولا يفرحون به ولا يرغبون فيه، هذا شأن الرجل الثقيل، الناس يعني يتحاشونه ويتحامون يبعدون منه ما يحبونه إلا إذا ابتلوا به فيصبرون عليه، إلا إذا ابتلوا به يصبرون عليه. فهذا معنى قول فلان ثقيل في الرواية، بمعنى أن ما أستخفه على قلبي ولا لا أفرح به، لا أفرح به، وهذا الأصل أنه لضعف فيه. يعني العالم من علماء الحديث ما بيقول هذا لشهوة أو أنه تكلم علي أو بينه وبينه شيء، لا، هذا من باب الرواية، لا أستخف وأستثقله في الرواية، إلا إذا كان لبدعة هذا أمر آخر، قد يكون قد يستثقلون بسبب بدعته، أو يستثقلون أيضا لنزول إسناده جدا، إسناده يكون نازلا جدا ما يفرح به أحد يعني. لكن الأصل في ذلك تضعيف. نعم. وقولهم فلان ثقيل وهذا لضعفه، قد قال معمر لأيوب السقطياني لما لم تسمع من طاووس؟ قال جئت وهو بين ثقيلين عبد الكريم بن أبي المخارق وليث، انتهى من الكامل. يعني هما عنده فترك أن يأخذ، يعني فلم يأخذ منه لهذا، وهذا خطأ لا شك أن هذا خطأ، يأخذ يعني من الرجل الثقة ولا يبالي وأمر الرجل الضعيف، بل عندنا المذهب الراجح وهذا الذي نفع الله به الأمة، يعني أخذ الحديث عن كل أحد ثم بعد ذلك عند الرواية والعمل يفتش في أحوال الرواه، أما أن تترك الثقة لوجود ضعيف عنده فهذا في تشدد، هذا مذهب يعني في تشدد واضح، أن تترك الأخذ عن الثقة لوجود ضعيف عنده أو لوجود من تكره يعني عنده، هذا غير صحيح. نعم. وقد يكون ذلك للبدعة، كما قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي فذكر بشر بن السري فقال كان سفيان الثوري يستثقله، قلت له فيما داء قال سأل سفيان عن شيء. يعني ليش يستثقله؟ كان سفيان الثوري يستثقله، فقل فيما داء، ليش كان يستثقله؟ نعم. قلت له فيما داء، قال سأل سفيان عن شيء، قلت له عن أي شيء سأله؟ قال عن الولدان، عن أطفال المشركين. أي ما حكمه؟ يعني يريد أن يسأله ما حكمه، وهو أيضا تكلم فيه من قبل التجاهم، فأنه كان عنده شيء من التجاهم، وما أدري لعله رجع عن ذلك، لكن الشاهد الرجل إذا كان قد مس ببدعة وذكر بشيء من مقالة أهل الأهواء، فإذا سأل سؤالا يكون له صلة ببدعته يستشكل استشكالا على سبيل الذم لمذهب أهل الحق أو على سبيل الارتياب، لا أعتقد أنه يريد أن يعرف الحق في هذه المسألة، وشبهة طرأت عليه يريد أن يعرف ما هو الصواب فيها، هذا ينبغي أن يلان له الجانب وأن يكلم بكلام حسن. أما إذا كان يعني ينطلق من بدعة له ومقالة سيئة ويريد إشكالات على أهل الحق، فلا بأس أن يزجر برد شديد حتى يرتدع وحتى لا يكبر أمره ويعظم شأنه في نفوس الموجودين من أهل الحق. وهذا الذي حصل من سفيان رحمه الله، سأله عن الولدان عن أطفال المشركين ما أي ما حكمهم، فقال سفيان: ما أنت وذا يا صبي؟ إيش دخلك أنت في هذا؟ ما لك تتكلم في هذه المسائل؟ ما أنت وذا يا صبي؟ قال: فكان يختلف إلى سفيان شبه المختفي، يعني كان يذهب إلى سفيان يسمع منه الحديث وهو يتخفى خشية أن يعرف سفيان أنه موجود فيطرده من المجلس. وهذا يدلنا دلالة أخرى على إيش؟ إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا كثرة الحاضرين عند سفيان، لأن لو كانوا قلة هل كان سيختفي؟ يعني لو العدد الموجود عند سفيان عدد قليل كان بسرعة يعرف سفيان أول ما يدخل، أو ما أن ينظر إلى الناس إلا وجده، لأن ليش يتخفى؟ أو ينبه عليه بعض الجالسين فلان موجود أو كذا. ولكن لكثرة الناس وجماهير تجتمع عند سفيان فهذا يأتي يجلس عند أي واحد لا يعرفه أو غير ذلك. وهذا أيضا يدل على أنه رحمه الله كان حرصا على الخير وكان حرصا على العلم، مع أن سفيان قد جفاه بهذه الكلمة، لكن مع ذلك ما كان يتخلى عن يعني طلب الحديث وسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سفيان. هذا يدل على أنه أيضا كان فيه خير، ولعله لذلك ما أدري رجع عن هذا. نعم، قالوا أنه رجع عن فكر. شو الخير يا أخوان يحمل صاحبه إن شاء الله إلى نهاية حميدة، مع أن سفيان قد تكلم فيه بالذي سمعتم، كان مع ذلك كان يختلف إليه يذهب إليه وما امتنع عن الذهاب إليه. أما اليوم لو واحد يتكلم في واحد يروح يتكلم عليه وسبوط عنه وبلده مبتدع ضلال، كنت أنا أسمع يقول كذا وكنت أنا أسمع يقول كذا، أصحاب هوى، ناس أصحاب هوى. فإذا أنت تحسن للواحد تطعمه وتعطيه فإذا به يمدحك وكذا وكذا، وإذا قلت له يوما شيئا قام يتكلم فيك من نواحي أخرى، أصحاب هوى وأصحاب شهوات، نسأل الله السلامة. نعم. والرجل قال فيه العقيلي هو في الحديث مستقيم، وكان جهميا يتكلم في القرآن وهو صاحب مواعظ. وفي ميزان الاعتدال قال فيه ابن معين ثقة، وقال أحمد كان متقنا للحديث عجبا، وقال أبو حاتم ثبت صالح، وقال الذهبي وأما تجهم فقد رجع عنه وحديثه ففي الكتب الستة. الله المستعان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكر المرتبة الثالثة وفي ذكر ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التجريح، وقولهم فلان أحاديثه ليست نقية إن كان ذلك بسبب الضعف في حفظه، أما إن كان بسبب التدليس فأمر آخر. وقد قال أبو مسهر في بقية بن الوليد أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، انتهى من تهذيب التهذيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عندما يقال فلان أحاديثه ليست نقية رحمك الله، معنى ذلك أن في أحاديثه مناكير وهي التي تشوه صورة حديثه، فلا بد من معرفة السبب لهذه النكارة. إن كانت هذه النكارة بسبب التعمد فهو كذاب، وإن كانت بسبب الأوهام فهو ضعيف، وإن كانت بسبب التدليس فهو مدلس. فإذا لم نعرف ما السبب، ما عرفنا هذه النكارة إيش السبب فيها، الأصل أننا نحمل العهدة، لأن هذه الكلمة في ترجمة الراوي تدل على أن العهدة عليه، ليست على من فوقه ولا من دونه، تكون هذه المناكير منه فيضعف حديثه لذلك، إلى أن يظهر لنا أن هذا التضعيف ليس مطلقا، إنما هو تضعيف من جهة العنعنة إذا دلت أو العبارة الموهمة فقط، أما إذا صرح بتحديث فليس فلا يعاب عليه. وفي كل حالة من هذه الحالات يعامل الرأو بما يستحق. أما عند الإطلاق فلان أحاديث ليست نقية، إذا نظر لنا ما السبب فالأصل أنه من قبل الضعف. نعم. قولهم فلان يكتب حديثه زحفاء أو لا يكتب حديثه إلا زحفاء، أطلق هذا أبو حاتم رحمه الله في حمزة بن نجيح بعمارة فقال هو ضعيف الحديث، فقال هو ضعيف الحديث، فقال ابنه يكتب حديثه، قال زحفاء. فقال المحدث العلامة النقادة الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله، عندكم هذا المنضبط المعلم اللام قبل الميم. فقال المحدث العلامة النقادة الشيخ المعلم اليماني رحمه الله يريد من أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلا بأس كالذي يمشي زحفاء. قال وقد استعمل أبو حاتم هذه الكلمة في غير موضع، انظر ترجمة خالد بن إياس وداود بن عطاء من الجرح والتعديل مع الحاشية. نعم. على كل قوله كما سمعتم ولأن يكتب حديثه زحفا أي بالجهل، وإلا هو ما أقربه من أن يترك، إذا قال في الراوي فلن يكتب حديثه فإن هذا أحسن وأعلى من قوله يكتب حديثه زحفا، لأن هذه الكلمة تشير إلى أنه في آخر مرحلة من مراحل القبول، آخر مرحلة من مراحل القبول، أعني القبول في باب الاعتبار والشواهد، وإلا فهو ما أقربه من أن يترك يكتب حديثه زحفا، أي بغض الطرف عما عنده ويعني عند الحاجة والضرورة إليه لا بأس، وإلا فالأصل أنه يعني ضعيف وضعفه واضح في هذه الكلمة، لا يكتب حديثه إلا زحفا، ولا يكتب حديثه قال نعم زحفا، يعني بكلفة ومؤنة ومشقة. نعم. قولهم فلان كان فسلا جاء في لسان العرب، والفسل الردل النذل الذي لا مروءة له ولا جلد، والجمع أصل وفسول وفسال وفسل، فقالوا فسلاء وهذا نادر. وقال أبو عمرو الفسل الرجل الأحمق، ويقال أفسل فلان على فلان متاعه إذا أردله، وأفسل عليه دراهمه إذا زيفها، وهي دراهم فسول. والفسل الردي الرذل من كل شيء. واللفظ قاله شعبة في سيف بن وهب التميمي كما في تهذيب التهذيب، وقاله في ميمون أبي عبد الله مولى عبد الرحمن بن سمرة كما في ضعفاء العقيلي. قولهم فسل كما سمعتم الفسل هو الرذل النذل الذي لا جلد له ولا تحمل، وهذا في الحديث معنى أن الرجل ضعيف لا يحتمل أن ينفرد بشيء فيقبل منه، هو بنفسه لا يقوم بحجة، كالرجل الفسل لا يعتمد عليه ولا يركن عليه، ولا تطمئن النفس إذا من النفس إليه إذا يعني كلف بعمل، هذا بخلاف الرجل القوي المتين الذي إذا كلف بشيء قام به. الفسل هنا بمعنى الضعيف. نعم. وقولهم فلان أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس أي لكثرة الأخطاء والاضطراب فيها، اللفظ قاله الجوزجاني في شهر بن حوشب، ونحوه فلان أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات. لأن لا تشبه أحاديث الناس أي الثقات، أي الناس الثقات، أما الناس الضعفاء أجل، الناس الضعفاء ليسوا ميزانا يوزن بهم ولا يعتبر بهم أحوال الرواه، إنما تعتبر أو يعتبر حال الرواه برواية الثقات، أي يقارن الناس برواية الثقات فعند ذلك يعرف ضبطهم من ضعفهم. فإذا قيل فلان حديث الأجوبة حديث الناس، أي الناس الثقات الذين بهم توزن يعني أحوال الرواه وتعرف وتستبرأ بهم أحوال الرواه. فلان حديث لا تشبه أحاديث الناس أي ليس مستقيمة، حديث ليس مستقيمة ولا يأتي بالحديث بالوجه أو كالوجه الذي يأتي به الثقات، الثقات يرونه بوجه ويرون بوجه آخر، الثقات يرونه موقوفا ويرفعه، الثقات يرونه من مصنف صحابي معين ويروي من صحابي آخر، لا تشبه أحاديث وأحاديث الناس. وهذا إذا كما مر بنا من قبل أيضا، إذا عرفنا أن السبب في ذلك التعمد أو السبب في ذلك الوهم أو السبب في ذلك التدليس، ألحقنا الراوي بأي هذه المراتب حسب ظهور القرائن. ما لم تظهر لنا هذه القرائن فالأصل ما ضعيف، لأن هذا الكلام عندما قال أحاديث لا تشبه أحاديث الناس أي في أحاديث المناكير ليست مستقيمة، وطالما أن هذه الكلمة ذكرت في ترجمته فإنه هو الذي يتحمل العذر، لا من فوقه ولا من دونه. وإذا كانت العذر على غيره وتذكر هذه الكلمة في ترجمته فإن هذا معيب، يعاب على العالم أن يذكر هذه الكلمة في ترجمة من ليس في العهد عليه، فالأصل أن الكلمة لا تذكر إلا في من كانت العهد عليه. نعم. ونحوه فلان أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات، وقد يكون سبب ذلك أنه روى ما لم يتابع عليه لوهمه وسوء حفظه أو لروايته عن كل أحد، أو يأتي عن الثقات بمناكير على سبيل التدليس. وينبغي أن تعرفه دائما أسباب النكارة، إيش الذي يأتي بالنكارة في الرواية؟ إذا عرفتم السبب في هذه الحالة، إذا بانت لنا قرينة من هذه الأسباب عاملنا الراوي بها، وإلا عرفنا ما هو الأصل في هذه الكلمة. النكارة تأتي في حديث الراوي إن كان إما على سبيل التعمد، يتعمد هذه النكارة إذن هو كذاب وضاع، أو تأتي على سبيل الوهم، أو تأتي على سبيل الوهم يظن أن حديثه كذلك وفي الحقيقة أنه ليس كذلك. وهذه المرتبة تنقسم إلى قسمين، هل هذا قد فحش منه وكثر وغلب على حديثه، أم كان دون ذلك؟ فإن كان ممن غلب على حديثه هذا الحال فهو متروك، هو متروك ليس بشيء، وإن لم يغلب هذا على حديثه فهو في حيث الضعفاء الذين يستشهد بهم عند الحاجة إليهم. الحالة الثالثة وهي حالة التدليس، أو نستطيع أن نقول حالة الرواية عن كل أحد. وإذا أظهر هذا الشيخ الضعيف الذي يروي عنه، إذا أظهر الشيخ الضعيف الذي يروي عنه فليس بمدلس، والعهد على شيخه الذي أظهره. فإذا أخفى هذا الشيخ الضعيف فيكون في هذه الحالة مدلسا وتلزق العهدة به، لأن المدلس إذا أسقط الضعيف ونحن لا نعرف من هذا هو الضعيف، إذن ألزقنا العهدة به لأن شيخه يروي عنه الثقات بخلاف هذه الرواية. وعلى ذلك إذا عرفنا أسباب النكارة في الروايات هذا يجعلنا إذا ظهرت لنا أي قرينة تدل على أن السبب أن النكارة هذه سببها شيء معين عملنا الراوي على ضوئها. فإن لم يظهر لنا شيء من ذلك انظر إلى الكلمة، فانظر إلى الكلمة هل هي كلمة في أصلها شديدة الضعف أو خفيفة الضعف، ثم توضع في سلم الجرح والتعديل على ضوء ذلك. ففلان أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس، محتمل في مثل هذا أن يكون بعض الأوهام حديثه هذا لا يشبه أحاديث الناس، ولكن إذا كثرت هذه المناكير في حديثه فيعامل معاملة أخرى. تفضل. انظر الكامل ترجمة علي بن زيد الصدائي، قد يستعمل ذلك في الجرح الشديد كما يستعمله ابن حبان في كتابه المجروحين كثيرا، وكما في الكامل ترجمة محمد بن حجاج اللخمي صاحب الهريسة. يعني فلان أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس، أحيانا تستعمل في الجرح الشديد وأحيانا في الجرح الخفيف، لكن هي في الجملة، هي في الجملة الظاهر من قسم الضعيف. وهذا إذا يعني إذا كان في بعض حديثه، أما كل حديثه لا، أما كل حديثه فلا. كما يقال فلان ضعيف الحديث غير مستقيم الحديث، ليس معنى ذلك أن كل حديث كذلك. نعم. قولهم فلان كأن أحاديثه نسيان، أي لكثرة الوهم والمخالفة والاضطراب قال ابن عدي في عبد هذا شأن الذين نعرفه بالنسيان أن كلامهم لا ينضبط ويضطرب، فإذا سمعته يحدث كأن حديثه نسيان، يعني يضطرب في روايته. وهذا أيضا إذا يعني لم تظهر قرينة بأنها قد تحشت وكثرت وغلبت على حديثه. نعم. وقولهم فلان كأن أحاديثه نسيان أي لكثرة الوهم والمخالفة والاضطراب. قال ابن عدي في عبد الله بن لهيعة حديثه كأنه نسيان، وهو ممن يكتب حديثه. انتهى من مع كون أحاديثه نسيان أيضا هو يكتب حديثه. نعم. انتهى من تهذيب التهذيب والذي في الكامل وحديثه حسن كأنه يستبان عمن روى عنه وهو ممن يكتب حديثه. الذي يظهر من هذا تصحيح كأنه يستبان لا كأنه نسيان، ومعروف يعني مطبوعة الكامل بالأخطاء والتحريف فضلا عن التصحيح. كأنه يستبان عمن روى عنه لا، الله الظاهر أنه كأنه نسيان عمن روى عنه وممن يكتب حديثه. نعم. وهل نحوه قول ابن نمير مضعفا ليحيى بن يمان كأن أحاديثه خيال؟ انتهى من الجرح والتعديل. محتمل والله أعلم. ظهر أنه بمعنى أيضا رجحنا نقول محتمل، والظاهر عفوا والأولى أنه بمعنى. نعم. كأن حديث الخيال ظهر أنه بمعنى. نعم. وقولهم فلان ممن لا يحتج بحديثه، يعني الخيال هذا أنه ليس متثبتا من الحديث فيشبه إليه ويخيل إليه أن الحديث على الوجه الفلاني، يخيل إليه أن الحديث على الوجه الفلاني وهو ليس كذلك. وهذا شأنه الذين عرفوا بالنسيان. تفضل. وقولهم فلان ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به. اللهم المستعان. ظهر لي أولا أن هذا جرح شديد، وساعد على هذا أن ابن عدي قال في شهر ابن حوشب لا يحتج بحديثي ولا يتدين به، مع قوله عامة ما يرويه من الحديث فيه من الإنكار ما فيه، وهو يقول هذا كثيرا. وابن عدي ضرب على قول وابن عدي، وابن عدي يقول هذا كثيرا في الجرح الشديد كما يظهر لمن نظر في الكامل. لكن وقفت على قول ابن عدي نفسه في أحمد بن الفرج بن سليمان أبي عتبة الكندي ليس ممن يحتج بحديثه أو يتدين بحديثه إلا أنه يكتب حديثه. انتهى من الكامل. هذا الذي يظهر أنها من عبارات الضعف الخفيف، بمعنى أنه لا يركن على حديث الضعيف. فلان لا يحتج بحديثه ولا يتدين به أي لا يعمل به، وكيف نعمل بحديث هو ضعيف؟ الأصل أن الحديث الضعيف نحن لا نعمل به ولا نحتج به ولا نعده دينا ونحلل ونحرم على ضوئه. فهذا لماذا ما يظهر من ذلك ولا يتدين به بمعنى يترك؟ لا، بمعنى أنه ليس صالحا لأن يؤخذ منه الحلال والحرام، كما يمر بنا فلان خذ عنه ما كان في السنة ولا تأخذ ما كان عنه في حلال وحرام، خذ عنه ما كان في ثواب ولا تأخذ عنه ما كان في حلال وحرام. هذا الذي يظهر معنى لا يتدين به. قال شيخنا حفظه الله فظهر أن معنى قوله لا يتدين به بضم المثنات التحتية أي لا يعمل بما فيه من أحكام. يؤيد هذا ما ذكره السيوطي في التدريب أن البيهقي روى عن الأوزاعي في المدخل قال في العرض يقول قرأت وقرأ، في المناولة يتدين به ولا يحدث، يتدين به ولا يحدث انتهى، أي يعمل بها ولا يعمل بها ولا تروى، أي يعمل بها ولا تروى في المناولة. نعم، يعني من ممكن تعمل بها لنفسك لكن لا ترويها، لأن المناولة في نظر من قال هذا لم تستوفي شروط الرواية. ولكن إذا كان قد ناولك الشيخ الكتاب وقال هذا كذا تعمل به لنفسك لكن لا تحدث به. وأما قولهم في ابن عقدة، وأما قولهم في ابن عقدة لا يتدين بالحديث بفتح المثنات التحتية فله معنى آخر سيأتي إن شاء الله. إن شاء الله. هنا نقف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التجريح، وقولهم فلان لم يكن من القريتين بعظيم. قال شيخنا حفظه الله: الظاهر لي أنه بمعنى ليس بالقوي ولا بالساقط. قال أبو سلمة: حدثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري، ولم يكن من القريتين بعظيم، وكان ضعيفا منكر الحديث. انتهى من ضعفاء العقيلي. وفي ثقات العجلي ترجمت عمرو بن قيس الملائي متعبد، قال لرقية: ايش عندك؟ قالت له رقية: والله ما أنت من القريتين بعظيم، وما مكانك من الحاكم مهجور. قال فضحكا. وفي النبلاء ترجمت الأعمش، قال الأعمش: دخل علي إبراهيم يعودني فقال: أما أنت فتعرف في منزلك أنه ليس من القريتين بعظيم. انتهى. وهذا اللفظ مذكور أيضا في مقدمة الكامل، والله أعلم. أقول بارك الله فيكم، هذا اللفظ في الحقيقة لا زال في نفسي شيء من هذا التفسير، ويا حبذا بعدما توفر في المراجع الحمد لله الآن في المكتبة عندنا أن ينظر في كتب الأمثال أو بشيء من التوسع في المراجع الأخرى لمعرفة المراد من هذا اللفظ عند العرب، لأن هذا يظهر مثل، ولأن ليس من القريتين بعظيم يظهر أنه مثل عربي، فيتوسع في هذا الأمر ليتأكد من المراد منه، لأنه في ذلك الوقت لم تكن الكتب متوفرة لدي. والذي ظهر لي آنذاك أنه ليس يعني، وكأن القريتين هنا التوثيق العالي والتضعيف الشديد، لا من الذين يعني يمدحون جدا ولا من الذين يصرفون. والتراجم التي ذكرتها فيها شيء من ذلك وليست بصريحة. فالأول قال أبو سلمة: حدثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري، ولم يكن من القريتين العظيم، كان ضعيفا منكر الحديث. في الترجمة الثانية، ترجمة عمرو بن قيس الملائي، قالت له رقية: والله ما أنت من القريتين بعظيم، وما مكانك من الحاكة بمهجور. فضحك. فالحقيقة ليست هذه الألفاظ أو هذه التراجم بالظاهرة، لكن هذا الذي ظهر لي من حيث المعنى، أنه ليس من الذين يحتج بهم ولا من الذين يتركون، لكن لا بأس لو يعني اعتني بدراسة هذا اللفظ في كتب الأمثال وغيرها، عسى أن يكون في ذلك ما هو أوضح وأصرح. فإن كان الذي نقف عليه يؤكد هذا المعنى فالحمد لله، وإلا فينقل أو يحول إلى الموضع الذي يليق به. المهم حتى يظهر لنا شيء من ذلك، حتى يتسنى هذا إن شاء الله لبعض إخواننا، فلنا إن شاء الله موقف بعد ما نقف على نتيجة هذا البحث. تفضل. قولهم فلان ليس حديثه بمستقيم، أي مضطرب. وفلان حديثه أو روايته تدل على ضعفه أو تدل على أنه ضعيف، وفلان ضعيف لم يدفع. أما لم يدفع أي لم يدفع عن الصدق، ضعيف وعنده مناكير لكن لم يؤتى من قبل الصدق. فلان ضعيف لم يدفع أي لم يؤتى من قبل الصدق، هو صدوق لم يدفع عن الصدق. لا يقال هنا لم يدفع عن درجة الاحتجاج، لا، ضعيف هو ضعيف، لا يقال لا يدفع عن درجة الاحتجاج، إنما يقال لم يدفع عن الصدق، وما وجد فيه روايته من مناكير، فهذا ليس من قبل الاتهام في صدقه، ولكن من قبل يعني حفظه. فلان ضعيف لم يدفع. نعم. وفلان ضعيف لم يدفع، أي لم يدفع عن الصدق وهو صدوق، لكن الأخطاء في حديثه كثيرة من جهة الوهم للتعمد. وقولهم لم يدفع عن الصدق وهو صدوق، لكن الأخطاء في حديثه كثيرة من جهة الوهم للتعمد. نعم. طيب ليش نقول فلان لم يدفع عن الصدق؟ نقول فهو صدوق، فهو صدوق لكن الأخطاء في حديثه كثيرة من جهة الوهم للتعمد. نعم. وقولهم ليس فلان مثل غيره في الضعف، يعني هو ضعيف لكن ليس مثل أولئك المشاهير في الضعف، سواء كان الضعف المعروف أو كان الضعف هنا المراد به الترك. المهم هذه مرتبة من قيل في فلان ليس مثل غيره في الضعف، يعني غيره وإن كان ضعيفا جدا فهذا ليس مثلهم، وهو إن كان ضعيفا.